بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، هذه الرسالة التي بين أيدينا المعنونة بقواعد العقد، جمعت جملة من قواعد العقود وضوابطها بحيث تسهل على طالب العلم معرفة أحكام العقود، سواء كانت هذه العقود عقود معاوضات أو عقود تبرعات أو عقد أنكحة، فهي اشتملت على جملة من العقود والضوابط. وقد جاءت هذه القواعد بألفاظ واضحة ومعان بينة مع ضرب المثال في كثير من المواضع لكي يتضح ذلك لطالب العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في قراءتها. وهذه القواعد كما أسلفت بينت المراد، ولهذا قد لا نحتاج إلى أن نقف على كل ضابط من ضوابط هذه القواعد، لأن هذه القواعد كثيرة تجاوزت 20 قاعدة، وكل قاعدة اشتملت على جملة من الضوابط، فهي تتضمن ضوابط كثيرة، ضبطت أحكام العقود، فقد لا نتمكن من الوقوف على كل ضابط ونستغني بوضوح القاعدة مع ما تم من ضرب المثال عليها. في هذا التمهيد في هذه القواعد بيان معنى العقد، فالعقد في اللغة يطلق على معان منها الشد والربط وغير ذلك، وأما في الاصطلاح فالعقد هو ربط الإيجاب بالقبول، لأن العقد مكون من إيجاب ومن قبول، فربط الإيجاب بالقبول هذا يسمى عقدا. قول البائع بعت إيجاب، قول المشتري قبلت قبول، ربط بعت بقبلت هذا هو العقد، فالعقد ربط الإيجاب بالقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل كالبائع والمؤجر والولي في النكاح، المهم الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل كالمشتري والمستأجر والزوج في عقد النكاح أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام العاقد 4، الذي يقوم، لأن العقد قد يتولاه العاقد بنفسه وقد يتولاه بغيره، الذي يقوم مقام العاقد أربعة: الوكيل وهو الذي استفاد التصرف في حال الحياة، الولي وهو القائم على القُصَّر فالقائم على الأيتام والمجانين والسفهاء والمعتوهين يتصرف بأموالهم بالبيع والشراء، الناظر القائم على الأوقاف، الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات فقد يوصى إليه أن يبيع وأن يشتري إلى آخره. نعم. العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدة أقسام حسب عدة اعتبارات، ومن أشهر هذه الأقسام أنهم يقسمون العقود إلى عقود معاوضات وتبرعات وتوثيقات وعقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. القسم الأول عقود المعاوضات. إذا قالوا عقد معاوضة، ما المراد بعقد المعاوضة؟ عقود المعاوضة هي العقود التي قامت على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة، وبيناها لكم عددناها: العقود التي تقوم على التبادل، البيع في تبادل، تأخذ السلعة تعطي الثمن، تبادل يقصد منه الربح والكسب، هذه عقود المعاوضات. في الإجارة تبادل، تعطي الأجرة تأخذ المنفعة، هذا تبادل، السلم الصرف. فعقد المعاوضة هي العقود القائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة. القسم الثاني عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان، ما لا يقصد منها الكسب والتجارة وليس فيها تبادل، يقصد منها الإرفاق والإحسان، مثل عقد الهبة، عقد الوقف، عقد الوصية، عقد العارية، هذه عقود تبرعات. القسم الثالث عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، وذلك مثل القرض. القرض تبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه، أن تتبرع له تقرضه الكتاب لمدة شهر إذا حل الأجل تأخذ كتابا آخر معاوضة، تبرعت بألف ريال له بعد شهر تأخذ ألفا. ومثل أيضا الكفالة والضمان أيضا عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، تضمنه تبرع، إذا سددت ما عليه ترجع وتأخذ منه معاوضة. القسم الرابع عقود توثيقات، وهي العقود التي تكون توثيقة لعقد آخر، مثل عقد الرهن، عقد الضمان، عقد الكفالة، هذه عقود نسميها ماذا؟ ها؟ عقود توثيقة. تقول أقرضني 1000 ريال، يقول أعطني كتابك رهنا أرهنه، إذا لم تسدد يؤخذ الرهن ويباع ويسدد القرض من ثمنه. أعطني كفيلا يكفلك، أعطني ضامنا يضمنك، هذه عقود توثيقات. نعم. أيضا هذا تقسيم آخر للعقود، فهم يقسمون العقود أيضا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم إلى 3 أقسام. القسم الأول عقد لازم من قبل الطرفين، لا يملك أحد المتعاقدين أن يفسقه إلا برضا الآخر، وضربنا الأمثلة على هذه العقود، مثل عقد البيع، إذا تم عقد البيع فعقد البيع عقد لازم من قبل الطرفين، عقد لازم من قبل البائع وعقد لازم من قبل من؟ المشتري، الإجارة، الصرف، السلم كما سيأتي. عقد جائز من قبل الطرفين لكل منهما أن يفسخ، مثل عقد الجعالة والصورة عقد الجعالة، وهذا سيأتينا إن شاء الله كله سيأتي مبينا. قال: من رد جواز السفر، جواز سفره ضاع، من رد جواز السفر فله 100 ريال، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ عقد جعالة. من نظف المسجد فله 100 ريال، يسمى هذا عقد جعالة. عقد الجعالة من العقود الجائزة لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ، فالجاعل له أن يفسخ والعامل له أن يفسخ، لكن سيأتينا قاعدة وهي أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر، ها كيف؟ صح، إذا ترتب على فسخ العقد الجائز ضرر وجب جبر الضرر، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فعقد الشركات، عقد المضاربات، عقد الجعالات، هذه كلها عقود جائزة. القسم الثالث عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، وذلك مثل ها عقد الرهن. عقد الرهن لازم من قبل من؟ ها الراهن، لأن الراهن هو الذي عليه الحق، جائز من قبل المرتهن، لأن المرتهن هو الذي له الحق، له الوثيقة. فمثلا أقرضتك هذا الكتاب، قلت أعطني رهنا، أعطني قلمك رهنا، أخذت قلمك رهنا، أنا اسمي ماذا؟ ها؟ مرتهن، وأنت الذي عليك الحق اسمك ماذا؟ راهن. العقد بالنسبة لي جائز، لي حق الفسخ، أقول لا حاجة إلى الراهن، خذ قلمك. لكن الراهن هل له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ ليس له حق، لازم من جهته إلا إذا رضي المرتهن، لأن الحق عليه. ومثل ذلك أيضا عقد الضمان، عقد الكفالة، هذه عقود جائزة لازمة من قبل الضامن، من قبل الكفيل، لأن الحق عليه. لكن من قبل المضمون له، المكفول له، الذي له الحق، له الحق من يفسخ. لكن الضامن إذا ضمنت ما لي حق من يفسخ، خلاص، إلا إذا رضي. نعم. هذا واضح القاعدة، الجمهور لأركان العقد أربعة: العاقدان، الصيغة، المحل المعقود عليه. مثلا في البيع البائع، المشتري، المعقود عليه السلعة، الصيغة، الإيجاب والقبول. الحنفية يقولون بأن ركن العقد هو ركن واحد فقط وهو الصيغة. نعم. القاعدة الثالثة: الأخذ بعقود الصيغة. الأصل في العقود الصحة، فمن ادعى فساد عقد أو حرمة عقد من العقود عليه الدليل، لأن الأصل في العقود الصحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا. وفي يومنا بسبب تطور الصناعة، ترقي العلم، وجدت كثير من العقود، استجدت كثير من العقود. فالأصل في هذه العقود التي طرأت واستجدت ماذا؟ الصحة والعلم. من ادعى أن هذا العقد محرم يقول أقم الدليل. نعم. Yeah. هذا الضابط الأول. هذه القاعدة أيها الأحبة قاعدة كبيرة في شروط صحة العقود، وتحت هذه القاعدة ضوابط. الضابط الأول الرضا، كل عقد من العقود لا بد من الرضا في الظاهر وفي الباطن. وعلى هذا لو وهبك الكتاب حياء وخجلا يجوز أن تقبل أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لو باعك القلم حياء وخجلا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الله عز وجل قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، لا بد أن تطيب النفس، فلا بد من الرضا ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في مسند أحمد وإن كان فيه ضعف لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، فلا بد من الرضا. عقد الإجارة، عقد البيع، عقد السلم، عقد الصرف، النكاح، لا بد من رضا المتعاقدين. استثنى من ذلك مواضع لا يشترط فيها الرضا. الموضع الأول ماذا؟ إذا كان الإكراه بحق، أكره هذا الشخص أن يبيع سيارته لكي يوفي الدين الذي عليه، هذا إكراه بحق. الموضع الثاني في الضمان والكفالة، يشترط رضا الضامن لكن رضا المضمون له ليس شرطا. أنا أقول لك أقرض زيد وأنا ضامن، أضمن زيد، أقرض زيد 1000 ريال وأنا أضمن زيد، زيد هذا لا يشترط رضاه. أيضا المضمون له لا يشترط رضاه. أقول اقترض من هذا الرجل وأنا ضامن أضمنك عنده، قال لا أرضى المضمون له بضمانك، لا يشترط رضا، فلا يشترط رضا المضمون له ولا رضا من المضمون، لا يشترط رضا المضمون ولا المضمون له. مثل أيضا في الكفالة، أيضا في الحوالة لا يشترط رضا المحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل أحدكم بماله على مليء فليحتل. فهذا زيد يريد مني 1000 ريال وأنا أريد من عمر 1000 ريال، زيد جلب قال أعطني 1000، قلت اذهب إلى عمر خذ 1000، أنا أريد من عمر 1000 خذ منه 1000، هل يشترط رضاه أو لا يشترط؟ ها؟ زيد هذا المحال لا يشترط رضاه ما دام أن الحوالة على ملك. أيضا في الشفعة، تعرفون صورة الشفعة؟ ها؟ الشفعة لا يشترط فيها رضا المشتري. صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، من الذي له حق الشفعة؟ ها؟ عمر الشريك. يأتي إلى صالح، كم اشتريت نصيب زيد؟ اشتريت نصيب زيد من الأرض 10000، خذ 10، يعطيه 10 ويأخذ جميع النصيب. فلا يشترط رضا من؟ ها؟ صالح المشتري، لا نشترط رضا المشتري. فهؤلاء 4 لا يشترط رضاهم. نعم. لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ احنا وش نقول يا أخي؟ ماذا قلنا في الضوابط؟ الضابط الثاني ماذا؟ الجد. اللي يمزح قصد العقد في الظاهر لكن لم يقصده في الباطن. لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ينعقد ولا ما ينعقد؟ ها؟ حسب الضابط اللي عندكم يا اخوان، ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد، احنا اشترطنا الجد. قال بعتك هذه العلبة، هذه بريال، هو يمزح، قال قبلت، ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد. فنقول بأنه لا بد في العقود، كل العقود لا بد فيها من الجد. وأما حديث أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فهذا غير ثابت، يعني ما يمكن. عقد النكاح هو أعظم العقود، أعظم العقود عقد النكاح، لأن عقد النكاح وش يترتب عليه؟ استحلال الخروج، أعظم العقود. كيف نقول عقد النكاح ينعقد بالهزل وتبيع مسواك بريال ما ينعقد بالهزل؟ هذا ما يمكن، ما يمكن تأتي به الشريعة. هذا الحديث غير ثابت. كل العقود لا بد أن تكون فيها الجد، إذا كانت مع الهزل ما تنعقد. واضح؟ ها؟ زين. نعم. هذا مصطلح انتبهوا له أيها الأحبة. دائما الفقهاء يعبرون، يقولون جائز التصرف، جائز التصرف، ويقولون الأصوليون يعبرون بالأهلية، أهل من له أهلية العقد أو أهلية التبرع. من هو هذا؟ من هو جائز التصرف؟ من جمع أربع صفات: البلوغ، العقل، الحرية، الرشد. هذه أربع صفات تفسر لك من هو جائز التصرف. نعم. أجرها قلنا جائز التصرف من هو؟ ها؟ من جمع أربع صفات. صفة الأولى البلوغ، وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده، لو باع، لو اشترى، لو أجر، عقد عقد مساقات، مزارعة، نقول لا تصح عقوده إلا في ثلاث مواضع، ثلاثة كما سيأتينا، انتبهوا، ثلاثة كم؟ 3 لا تصح عقودهم إلا في 3: الصبي، السفيه، المعتوه. هؤلاء لا تصح عقودهم إلا في 3 مواضع: 3 لا تصح عقودهم إلا في 3 مواضع. فالصبي لا تصح عقوده إلا 1، ماذا؟ الأمور اليسيرة، يبيع مثل هالعلبة هذه، يبيع مثل هذه علبة المناديل، يجلس في البقالة يبيع، في البسطة في الشارع يبيع، في المكتبة، الأمور يسيرة يصح. لكن يبيع السيارة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الموضع الثاني إذا راهق وقارب البلوغ، هذا لا بأس أن نأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد، لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا راهق وقارب البلوغ هذا لا بأس أن نأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا كان التصرف مصلحة محضة، ما في ضرر، جاء شخص وهبه 1000 ريال قال: قبلت الصبي، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، ما في ضرر. قال: هذا البيت وقف على هذا الصبي، قال: قبلت، يصح ولا يصح؟ يصح. فأصبحت المواضع كم؟ ها؟ من يعدها؟ موضع الأول اليسيرة، راهق وقارب البلوغ، محضة. نعم، تفضل. واضح، المجنون لا تصح عقوده لا في قليل ولا كثير ولا فسوق. تزوج الذي يقبل له وليه، يبيع ويشتري له وليه، إلى آخره. المجنون واضح. نعم. المعتوه، وش الفرق بين المجنون والمعتوه؟ ما الفرق بين المجنون والمعتوه؟ صح، أحسنت. الجنون فقد للعقل، العتة نقص بالعقل، المعتوه مثل الصبي، حكم حكم ماذا؟ الصبي. تصح لا تصح عقود إلا في 3 مواضع كما تقدم، كالصبي تماما. نعم. هو الكثير، الكثير على المعتوهين أن معهم إدراكا، الكثير على المعتوهين أن معهم إدراكا، أنه عنده شيء من الإدراك لكنه ناقص العقل، فهذا حكمه حكم الصبي كما تقدم، حكم الصبي المميز لا تصح عقوده إلا في 3 مواضع. نعم. الخلاصة في ذلك أن السكران سواء كان معذورا بسكره أو غير أو غير معذور بسكره، تعمد الخمر وشرب الخمر يعني يعلم أنها خمر، ها إيش نقول حكم عقوده فسوخه؟ ما تصح. لو طلق زوجته طلاقه غير نافذ، لو باع بيعه غير نافذ، لأن الله عز وجل قال حتى تعلم ما تقولون، هو لا يعلم ما يقول. نعم. المغمى عليه والنائم عقودهم وفسوقهم غير صحيحة، واضح. الرقيق محجور عليه بحظ السيد لأنه مال، فإن أذن له سيده في البيع والشراء نفذت عقوده، إذا لم يأذن له فإن عقوده غير نافذة، لا بد من إذن من؟ السيد. نعم. أيها الأحبة، الرشد هذا مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في باب العبادات هو العدل في دينه، الرشد في باب المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله، الرشد في باب الأنكحة هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، فالرشد يختلف، مثل كلمة الأجنبي المصطلح يختلف، كلمة الغني يختلف، وهكذا ألفاظ الفقهاء كثيرا ما تختلف باختلاف الأبواب. فالرشد هنا، من هو الرشيد هنا الذي تصح عقوده؟ ها؟ هو الذي يصح يحسن التصرف في ماله. من هو الذي لا تصح عقوده؟ السفيه. من هو السفيه؟ لا يحسن التصرف في ماله. كيف لا يحسن التصرف في ماله؟ ها؟ يعني يغلب على تصرفاته عقوده، أن يبذلها في محرم أو يبذلها في ما لا فائدة فيه. إذا كان الغالب على عقوده أنه يبذل ماله فيما لا فائدة فيه مثل التراب أو في محرم، الغالب يشتري الخمر، يشتري يلعب الميسر، يغلب عليه، أو الغبن يغبن، الغالب أنه يغبن يخدع، هذا سفيه. فعندك إذا غلب عليه ها المحرمات، غلب عليه ما لا فائدة فيه، غلب عليه الغبن، سفيه هذا ما تصح عقوده. لكن لو ما غلبت عليه، بعض الأحيان يشرب خمر، سفيه ولا رشيد؟ رشيد، لكنه سفيه في هذه المعاملة، في هذه المعاملة هو سفيه. الرشيد السفيه لا تصح عقوده إلا في هذه المواضع مثل الصدق. السفيه الذي لا يحسن التصرف نقول لا تصح عقوده إلا في أي شيء، ها؟ في ثلاث مواضع كالصبي كما تقدم. نعم. الله هذا الضابط الرابع أن يكون المعقود عليه مباح النفي. وعلى هذا إذا كان المعقود عليه محرم النفي فلا يصح لما ذكرنا من الدليل. فبيع الدخان هذا محرم النفع، بيع الخمر محرم النفع، تأجير البيت للغنى والرقص محرم النفع. وأن ننبه على مسألتين، ثلاث مسائل. مسألة الأولى، إذا كان التحريم تابعا فلا بأس، إذا كان ماذا؟ التحريم تابعا فلا بأس. أجرته البيت لكي يسكن ثم شرب الخمر فيها، وش الحكم؟ يصح، لأنك ما أجرته لكي يشرب الخمر، أجرته لكي يسكن، هذا صحيح. المسألة الثانية، هناك ما يسمى بالمختصات. المختصات أباح الشارع أن تنتفع بها، المختص أباح الشارع أن تنتفع به، لكن لم يجوز العقد عليه، هذا يسمونه ماذا؟ مختص. مش مثاله؟ مثل كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الميتة، تنتفع بها لكن لا يجوز لك أن تعقد عليها، هذه يسمى مختصة. المسألة الثالثة، الأعيان التي تكون ذريعة إلى محرم ومباح، مثل هذا الهاتف، مثل هذا الميكروفون، ها؟ ذريعة إلى أي شيء؟ محرم ومباح. الهاتف هذا ممكن يسمع فيه الغنى، ممكن يوضع فيه صور نساء، هذه الجهاز ممكن تلقى فيه الخطب وتنقل فيه الصلاة، ممكن فيه الغنى، ها؟ فالأعيان التي تكون ذريعة إلى محرم ومباح، ها؟ ينظر إلى غلبة التصرف، ننظر إلى أي شيء، ها؟ غلبة التصرف، مثل الهواتف هذه الغالب التصرف فيها الحل، ولا من الناس من يستخدمها للمحرم، فننظر إلى غلبة التصرف، إلا إذا علمنا أن هذا الشخص إنما اشترى هذه الآلة لكي يغني فيها، إحنا ما ندري، لكن علمنا أن هذا الشخص إنما اشترى هذه الآلة لكي يغني، مش نقول يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. هذه مسألة مهمة، لا يصح أن يبيع شيئا لا يملكه. طيب، إذا أراد أن يبيع شيئا لا يملكه، ما هو الطريق؟ كيف نصحح العقد؟ ها؟ بيع السلم، أحسنت. أنا مثلا لا أملك هذه العلب، ما يصح أني أروح عقد أقول بعتك علبتين ماء ثم نذهب واشتريهن، لكن وش الطريقة الصحيحة؟ بيع السلم، أقبض عطنا الدراهم وأحضر لك علبتين ماء، هذا عقد السلم. ماذا؟ عقد السلم جائز بالإجماع. فالأمر سهل، بدلا من أعقد على شيء لا أملكه أقول نعم عطنا الثمن وأنا أوفر لك علبتين صفة وكذا وكذا من الماء. فأقبض الثمن، لكن السلم لا بد فيه من قبض الثمن. قبضت الثمن أوفر لك بعد يوم يومين شهر علبتين، أو أن الشخص ينظر ما الذي يريده الناس ثم يوفره ثم بعد ذلك يقوم بالبيع عليه. نعم. التصرف الفضولي أوسع المذاهب فيه مذهب الحنفية. مذهب الحنفية هو أوسع المذاهب في التصرف الفضولي، ثم بعدهم المالكية، وأضيق المذاهب مذهب الشافعية والحنابلة، هم أضيق المذاهب في التصرف الفضولي. التصرف الفضولي القاعدة فيه كما ذكرنا نافذ في العبادات، في العقود، في الفسوق، بالإجازة. هذه العلبة ملك لزميلي، ذهبت وبعته. هذا الجهاز ملك لزيد، ذهبت وأجرته. متى ينفذ ومتى لا ينفذ؟ ها؟ نقول بالإجازة ينفذ، ومع عدم الإجازة نقول بأنه لا ينفذ. إن أجازه المالك ها نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ. وهذا القول هو الصواب مذهب الحنفية رحمه الله. نعم. هذا أيضا من الضوابط، الضابط السادس أن يكون العوض معلوما. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون العوض مجهولا، المسألة الثانية أن يكون العوض غير مذكور. فإذا كان العوض مجهولا ها حكم العقد هنا ما يصح. مثال ذلك، اشتريت سيارتك بما في جيبي، هذا العوض ماذا؟ ها؟ اشتريت سيارتك بما في جيبي، العوض هنا ماذا؟ مجهول، ما يصح. المسألة الثانية أن يكون العوض غير مذكور. اشتريت سيارتك لكن ما قلت بما في جيبي، ما ذكرنا شيئا، وش الحكم هنا؟ ها؟ عند الحنفية جائز وهو الصواب، لكن عند الجمهور لا بد أن تذكر الثمن، والصحيح أن هذا جائز وقد دل له القرآن. لا بد أن نفرق بين مسألة ماذا؟ ما إذا كان مجهولا ها لا يصح، وبينما إذا كان ماذا؟ غير مذكور. نعم. صح، وهذا يعمله الناس اليوم. أنت مثلا تجيب عامل، تستأجر عامل يصلح لك الأنوار، كمل اللي عندك بكذا وكذا، ما ذكرنا، ما قلت صلح لي باللي بجيبي، ما ندري يصير مجهول، لا، تصلح الأنوار كم، والله الأنوار هذه تصليحة كذا وكذا بمئة ريال بخمسين ريال. ها، فرق بين ما إذا كان مجهولا لا يجوز، غير مذكور لم يسمى جائز، فلا بد أن نفرق بين المسألتين. نعم. تركب السيارة تاكسي يوصلك، كم تبي؟ أبي عشرين ريال، عشرة ريال، أنت ما قطعته. ها، تذهب للطباخ تعطيها الطعام يطبخه، كم؟ إذا خلص أبي مئة ريال، هذه مئة ريال، هذا غير مذكور. لكن لو قلت أطبخ باللي بجيبي أو باللي بالبيت وانتهينا، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. بروع بروع أيضا هذا الضابط السابع، أن يكون المعقود عليه معلوما. وأيضا لا بد أن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى أن يشتري شيئا مجهولا، ها، ما الحكم هنا؟ لا يجوز. والمسألة الثانية أن يشتري شيئا مبهما غير مجهول لكنه مبهم، ما ذكر صفاته ولم يره المشتري، جائز وله خيار الرؤية كما يقول الحنفية. فأبيعك الهاتف اللي في جيبي، ها، بخمسمائة ريال، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ مجهول، لا يجوز. بعتك هاتف عندي خمسمائة ريال، ما قلت صفته كذا وكذا إلى آخره، وش الحكم هنا؟ جائز، ويثبت للمشتري خيار الرؤية إذا رآه. وهذا ذهب إليه الحنفية أيضا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا، نقرأ شوي. نعم، بيع المسروق والمغصوب والمنتهك هذا لا يصح، لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا إذا باع هذه الأشياء على شخص ماذا؟ يستطيع أن يحصلها، لأن الغرر حينئذ انتفى. والعلماء كما تقدم لو أنه اشترى السلعة المغصوبة أو المسروقة وهو يظن أنه يستطيع أن يحصلها ثم تبين له أنه لا يستطيع يثبت له الخيار، يقول يثبت له الخيار. في الحوالة يشترط اتحاد المحال والمحال عليه، اتحاد الدينين. هذا رجل يريد مني ريالات وأنا أريد من آخر ريالات، فيصح أن أحيل ريالات على ريالات. مثال آخر، يريد مني جنيهات وأنا أريد من شخص ريالات، هل يصح أن أحيل الجنيهات على ريالات؟ لا يصح، فلا بد من اتفاق الدينين في أي شيء، في الجنس، لكن اختلاف الدينين في الصفة لا يضر. يريد من بر جيد وأنا أريد من زيد بر ردي، قلت اذهب أنا أريد من زيد بر لكنه ردي، ترضى؟ قال أرضى. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. اختلاف القدر ما يأثر، يريد مني 1000 وأنا أريد منه 500 فأحلته، جائز. اختلاف الوقت، يريد دين حال وأنا أريد دين مؤجل وأحلته، جائز. الذي يشترط ماذا؟ ها؟ اتفاق الدينين في الجنس. نعم. هذه نبي نلخص لكم الكلام فيها وأنتم اقرؤوها. تفريق الصفقة، إيش معنى تفريق الصفقة؟ تفريق الصفقة معنى ذلك أن يعقد عقدا واحدا بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. هذا خمر وهذا عصير، بعتك الخمر والعصير ب100 ريال، هذا عصير أملكه وهذا عصير يملكه زيد صديقي، بعتك العلبتين ب100 ريال، ها؟ هذا يسأل مش الحكم هنا؟ نقول يصح العقد، نعم يصح العقد فيما أملكه في العصير، أما الذي لا أملكه أو المحرم كالخمر لا يصح العقد عليه، لكن يصح العقد فيما أملكه بقصه من الثمن. كيف بقصه من الثمن؟ كيف أقسط الآن؟ أنا بعت عصير زيد وعصيري ب100 ريال، كيف يصح العقد؟ يصح العقد في أي شيء؟ في عصيري، علبتي يصح فيها العقد، لكن كيف نخرج ثمن العلبة هذه؟ العقد كم؟ وجر على 100 ريال، كيف نخرجه؟ ها؟ ايش تقول؟ بقسطه، كيف بقسطه؟ ها؟ لا مو مثله، لا الطريقة، لا لا الطريقة، عندنا ثمن وعندنا قيمة، الثمن كم؟ مئة ريال. الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، هذا يسمى ثمن. القيمة ما تساويه السلع عند التجار. فننظر إلى القيمة، العصير هذا كم قيمته عند التجار؟ قالوا والله قيمته عند التجار 100 ريال. والعصير الثاني نصيبي هذا قالوا قيمته 50 ريال. كم مجموع القيمتين؟ 150. ننسب ما يصح العقد عليه، 50 هذه ننسبها إلى مجموع القيمتين، نسبة 50 150 كم تساوي؟ الثلث. يصح العقد بثلث الثمن. كم ثلث الثمن؟ 33. واضح؟ عندك ثمن اتركه، عندك قيمة ننظر كم تساوي السلعتين، كم قيمتهما، ثم بعد ذلك انسب ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، يخرج لك ما يصح العقد عليه بمقدار تلك النسبة من الثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله غدا نواصل بإذن الله.